بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء السابع من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. عقد هذا اللقاء يوم الجمعة 16 من شهر ذي الحجة عام 35 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجميع. هذا أول لقاء بالإخوة الطلاب بعد الحج، نسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه في الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا إنه سميع مجيب. وهذه العبادة والشعيرة العظيمة التي مرت على المسلمين، أعني أداء فريضة الحج، هي منة كبرى من الله جل وعلا على عباده لمن يسر الله له أداء هذه الفريضة وهذا النسك العظيم. ومن لم يتيسر له إقامة أو الذهاب إلى الحج فلعل له عذر، وهذا الظن بالكثير، وهو في هذا إن شاء الله مأجور لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح عند مسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا أو سلكتم واديا إلا شاركوكم حبسهم العذر. فهم شاركوهم أي الأجر، ونسأل الله أن يكتب الأجر للجميع. أقول: ممن ذهب أو بقي واستغل أيامه وساعاته ولياليه فيما يقربه من الله جل وعلا، هذه فرصة عظيمة وسانحة للإنسان، وفيها تعويد للمرء على ضرورة وأهمية المحافظة على الوقت، وأن يعمر هذه الساعات وهذه اللحظات وهذه الدقائق بالطاعات. فالأيام أو العمر الإنسان هي لحظته التي يعيشها، هذه حقيقة عمر الإنسان. لا تنظر إلى أنه مضى من عمره 10 أو 20 أو 30 أو 50 سنة، قد مضت هذه السنوات أو أكثر أو أقل بما فيها، ولا تنظر إلى ما يستقبل. الله أعلم، يبلغ 70، يبلغ 80، يبلغ 90، قد يبلغ وقد لا يبلغ. فما فات لا يمكن استرجاعه، وما يستقبل لا يمكن للمرء أن يدركه إلا أن يشاء الله عز وجل له ذلك. إذن حقيقة العمر هي اللحظة التي أنت فيها، عمرك هي الدقيقة واللحظة والوقت الذي أنت تعيشه. فإذا كان كذلك وجب عليك والحالة هذه أن تحرص على إعماره بالطاعة، كما حرصت في يوم عرفة على اللهج بالدعاء وذكر الله جل وعلا والاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله والإلحاح عليه جل وعلا بالدعاء، نعم، والحرص على ألا تفوت هذا الظن. أقول: هذا هو الظن بالمسلم الحصيف العاقل المدرك، أن يستغل اللحظة والساعة، وبخاصة في موقف عظيم كهذا. نحن لا نتكلم على من ضيع هذا الموقف باللهو واللعب والنوم أو بالاشتغال في القيل والقال فيما لا نفع فيه، نتكلم عن المسلم المدرك الحصيف العاقل، نعم، المستشعر لهذا اليوم العظيم وهذه الساعات الجليلة. فكما أن المرأة كان يحرص كل الحرص على أن يكون من الفائزين في ذلك الجمع الغفير،

وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى وأوجب بالاتباع، وأظن في هذا ماذا؟ كفاية. أما مسألة بث هذا بين العوام، فبث هذا الخلاف بين العامة بث من لا يدرك ما يبث، فليس كل خلاف يبث بين العوام. ولهذا ترون أن أئمة السنة كالإمام أحمد رحمه الله وبعض أئمة السنة لا يرون تفسير أحاديث الوعيد، لا يرون تفسير أحاديث ماذا؟ الوعيد، تقرأ لتكون أوقع في أسماع ماذا؟ العامة، وأبلغ في التأثير ليحذر من الوقوع منها. ولو كان ثمة تفسير أو خلاف أو بيان إنما لا يذكر للعامة، لأن هؤلاء عن العوام وبعض العامة. وقد تكلمت في هذه المسألة، نعم، لا تظن أن العوام هو العام الذي في بس هو الذي هم في الشوارع مثلا أو في الطرقات، لا، كما قلت حتى من ينتسب إلى طلب العلم جمع كبير منهم يعتبر ماذا؟ من عوام طلبة العلم. كونك طالب علم أو بدأت في طلب العلم لا يعني أنك ماذا؟ ارتفعت عنك العامية. فهذه منازل ورتب. إذن بارك الله فيك، يجب أن ندرك هذا، ومتى نحكيه وعند من نحكيه. كما قلت مرارا، بعض الناس إذا ما ذكرت المسألة قال ماذا؟ هذه فيها خلاف، صحيح؟ وعلى هذا يسير. طيب أنت عندما تقول هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، هذا فيه، ماذا تريد؟ هل تريد يعني من هذا أن تفت في عضد العامي أو غيره من تمسكه بالسنة، وأن تنفره عن تمسكه بالسنة، أم ماذا؟ هؤلاء وأمثال هؤلاء الذين لا يفقهون متى يذكرون الخلاف ومتى يحجبون عن ذكره، وما الذي يجوز ذكره منه وما الذي لا يجوز، يصدق فيهم قول الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع ولا هو واقع، ومعرفة أقوال الناس واختلافهم دون معرفة الصحيح منها. ماذا يكون نصيب هؤلاء؟ قل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. فانتبه أن تكون من هذا القليل، انتبه أن تكون من هذا الكثير، لأن القليل الذي قد ينتفع، انتبه أن تكون من هذا الكثير، بمعنى أن الكثير منهم لا ينتفع بماذا؟ بعلمه. إذن المراد إذا ما ذكر الخلاف، هل يصح أن تخالف بين سنة رسول الله وقوله صلى الله عليه وسلم أو فعله وقول غيره من البشر؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وسر في فهمك للسنة وفق فهم السلف تنجو وتفلح. أما أن تذكر الخلاف وتريد منه كما قلت فت العضد والتشغيب على الناس، فهذا مما لا يجوز. بل لا أظن إماما من أئمة السنة من الأئمة المتبوعين أو غيرهم كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري والبخاري يرضى أن يحكى قوله المخالف لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ الكل متفق إذا عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطرحوا قولي أو فاضربوا به عرض ماذا؟ عرض الحائط. قال السائل: هل صحيح أن قول معنى كلمة شيخ هو الفقيه هكذا؟

دعوة الناس إلى السنة أن تكون على طريقة ماذا؟ أهل السنة. ما تدعو الناس على هواك وطريقتك. كيف يعرف العبد أنه تاب توبة نصوحا؟ كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف في التفسير قوله تعالى توبوا إلى الله توبة نعم يا توبوا إلى الله توبة نصوحا نعم قال أن يقلع عن الذنب ثم لا يعود إليه أو كما قال رضي الله عنه. فالتوبة النصوح إذا ما ذكرت ذلك الذنب ندمت وأقدمت على ماذا؟ على فعل طاعة تلو طاعة نعم وعزمت عزما أكيدا على ألا تعود مع الندم والاستغفار والحرص على عدم ماذا؟ العود. حقوق لآدميين أرجع إليهم الحقوق واستحلهم حتى تكون من الفائزين الناجين إن شاء الله. هذا هو هذه النصوح. ومن علامات التوبة النصوح أن المرء يرى الصلاح في نفسه، هو ما هو يغتر لكن يرى أنه يقبل على ماذا؟ على الطاعات، كما قال عروة ابن الزبير رضي الله عنه لابنه هشاما إذا رأيت الرجل يأتي الطاعة فاعلم أن له عنده منها أخوات، وإذا رأيت الرجل يأتي المعصية فاعلم أن له عندها منها أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها. لا تكن وليا لله في الظاهر عدوا له في الباطن. غالبا ما يؤتى الناس من قبل السرائر وفي الخلوات، غالبهم يؤتى في الخلوات. هناك بارك الله فيك يصدق المرء ويعرف الصدق من ماذا؟ من ضده. التوبة النصوح من ضدها. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما قلت لا تكن وليا لله في الظاهر عدوا له في الباطن. انتبه من هذا، احرص على أن تكون لله وليا ظاهرا وباطنا، صادقا مع الله قلبا وقالبا. في الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. التقي النقي الخفي، لأن في حين الخفاء وعدم الظهور المرء أقرب إلى ماذا؟ إلى الإخلاص والانكسار والاضطراح والذلة بين يدي الله جل وعز، حب تام مع ذل تام لله جل وعلا. فاحرص بارك الله فيك على أن تكون خلواتك أصلح من جلواتك، وهذا يحتاج منك إلى ماذا؟ إلى جهاد طويل وطويل وطويل. لكن هذه النفس إذا ما روضت على الحق تروضت، بل إذا ما باشر هذا الأمر بشاشة القلب وخالطها لا يمكن أن يعيش في خلافها أبدا، لا يمكن أن يعيش في خلافها. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حاجة القلب أو حاجة المرء إلى ذكر الله كحاجة السمك إلى الماء، إذا خرج هذا كيف يكون؟ يموت، أليس كذلك؟ فحاجة الإنسان إليها إذا ما خالط الإيمان بشاشة القلب هكذا لا يمكن أن يعيشها بماذا؟ بدونها ولا يحيا. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما خالط الإيمان بشاشة قلوبهم ودخل سويداء القلب ظهرت آثار الهداية على جوارحهم وأقوالهم وأفعالهم، نعم صدقوا الله جل وعلا.

مع الشرح الذي ماذا قرأت، وإذا ما أردت الزيادة فزد لتفهم أكثر. واحذر بارك الله فيك، احذر من دخيلة تدخل في نفوس كثير من الطلاب ودسيسة، وهي أن بعضهم قد يقرأ ولا يدرس، أو كان قد قرأ وفي أثناء الدرس يسمع شيئا من المدرس أو الشيخ لهذا الدرس، يظن أنه يتعارض مع ماذا؟ مع ما قرأ. يظن، أنت ليش أقول يظن؟ لأنه في هذا بناء على ظنه وفهمه، وفي الحقيقة أن لا يكون هناك ماذا؟ تعارض لو تبين. فيسارع يا شيخ لكن كذا، فهمت؟ بالاعتراض أو بالإيراد، وهذه قلة أدب وقلة عقل. انتبه من هذه الآفة أن تجمع سوء القصد مع سوء الفهم، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. انتبه، كثير ممن حرم الخير والعلم إما عنده سوء فهم أو سوء قصد أو جمع ماذا بينهما والعياذ بالله، فقد يختزل عنك علم كثير بسبب هذه الدسيسة. ولهذا يعني لما نعم صالح بن كيسان لما مارى عبد الله بن عباس إيراد إيراد إيراد وهو عالم كان طالبا، قال اختزل عنه علم كثير من ابن عباس، ما كان يجيبه ولا يعلمه، امتنع عن تعليمه. ولهذا قال ابن جماعة رحمه الله الكناني في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما حرم من حرم إلا بترك الحرمة. والمراد بالحرمة هنا الاحترام والإجلال والتقدير. طبعا هذا الاحترام والتقدير والإجلال له آداب، من تحلى بها كان محترما، من تخلى عن هذا ما كان محترما. فما وصل من وصل إلا بالحرمة، أي بالاحترام والتقرير والإجلال ومعرفة طرائق الاحترام. ما هو فقط الاحترام يا شيخنا يا شيخنا، وفي في أوساط الدرس وفي أثناء الكلام فيها قلة أدب وقلة حياء ومماراه. هذا جمع بين النقيضين كما يقال: فم يسبح ويد تذبح، ما يصلح. إذن الأدب قد نبه عليه العلماء كما قلت، انتبه من هذه الدسيسة، راجع قارن بين الشرحين بين الدرسين، هنا تتمكن عندك الملكة، تجمع المعلومة الصحيحة. استغلق عليك أمر كناشة فيها استفهامات أو أمور لم تفهمها ولم تستوعبها، سل تفقها لا تعنتا بآداب الطالب عند الدرس وعند السؤال، تكون إن شاء الله مستفيدا مباركا في تعلمك وتعليمك. نعم. قال: كيف أتعامل مع شخص سلفي ذهب إلى الحج بدون تصريح وهو يعرف كلام العلماء في هذا الموضوع؟ انصحه، ذكره بالله، يجب على من فعل هذا الفعل التوبة النصوح إلى الله جل وعلا، التوبة النصوح من الندم والاستغفار والعزم على عدم العود، وليعلم أنه بدأ طاعته بمعصية، وليعلم أنه بدأ طاعته بماذا؟ بمعصية. ولا تؤتى الطاعة بالمعاصي أبدا، نعم، فذكروا وخوفوا بالله. نعم. هذا يقول شيخنا إذا أظن طلب مني أو كذا بحث في مرسل، إيش هذه العبارة؟ أنا ما طلبت من أحد. على كل حال إذا طلبت مني أو طلب مني، أنا ما طلبت من أحد حتى الآن شيئا، لكن أظنه يقول إذا طلب مني هكذا في بحث في حديث مرسل تقوى بمجيئه من طرق أخرى، كيف تكون المنهجية في هذا البحث وكيف يكون بحثا متكاملا؟ بصرون مأجورين أو كذا. على كل حال المنهجية بارك الله فيك، أولا أن تكتب سؤالا علميا قبل أن تكتب بحثا، يجب أن تكون الأسئلة واضحة وصريحة وبخط صحيح، ها؟ لأن كما يقال يعني حسن السؤال مماذا؟ مفتاح العلم. حسن السؤال مفتاح العلم، فهمت هذا؟ هذا أولا. ثانيا موضوع تقوي المرسل، هذا يعني كيفية البحث، ليس كل مرسل يتقوى، وثمة التقوية لها شروط، وليس كل ضعيف يتقوى. بإجمال الضعف الذي هو ضعف شديد لا يتقوى أبدا، الضعف الشديد لا يتقوى كما قال الإمام أحمد، المنكر أبدا منكر، والضعيف الذي هذا حاله وضعفه شديد لو جاء من ألف طريق ما تقوى. هذا ثانيا. ثالثا كما قلت أن الأحاديث التي ضعفها يسير قد تتقوى، قد تتقوى، وللتقوية شروط. نعم. رابعا ليس كل ضعيف يتقوى حتى ولو كان من أو من الأحاديث أو من الأنواع التي يقال فيها أنها تدخل في باب ماذا؟ التقوية أو الاعتبار. بمعنى لو قلنا أن المرسل يتقوى والذي في إسناده مدلس يتقوى والذي فيه انقطاع يسير يتقوى والذي فيه جهالة، سواء جهالة عين على الراجح أنها تتقوى أو جهالة حال ونحو ذلك، أو من كان في إسناده مستور، أو هذه الأنواع التي ضعفها ماذا؟ يسير. لو قلنا بأنها تتقوى، هي ليست على الدوام تتقوى، كل حديث بحسبه، كل حديث بماذا؟ بحسبه. بمعنى لو جاءنا حديث في إسناده مستور وآخر في إسناده مجهول وثالث فيه ماذا؟ فيه مدلس، هذه ثلاثة أحاديث دلالتها واحدة، أو كما يقال هي شواهد بعضها لبعض، أو طرق متابعات بعضها يتابع بعضا، قد نقول هذا تمثيل. انتبه، هذا إيش؟ تمثيل، تمثيل، ما هو دائما هذا هو الصحيح، تمثيل. أقول هكذا بهذا الوصف تتقوى، جيد، لكنها لو تسلسلت في إسناد، بمعنى تتابعت في طريق، يعني جاءنا الإسناد الأول فيه ماذا؟ فيه مستور، وفي نفس الإسناد مجهول حال، وفي نفس الإسناد مدلس ممن لا تقبل عنعنته إلا بالتصريح مثلا، إذن هذه الثلاثة المنفردة جاءت ماذا؟ مجموعة، ثلاثة منفردة جاءت ماذا؟ مجتمعة، هذا لا يتقوى الإسناد، حتى لو جاء طريق آخر فيه ماذا؟ فيه مستور ولا فيه كذا، لا يتقوى بهذا، لأن هذا ضعفه شديد. تتابع هذه العلل في إسناد يزيده وهاء وضعفا. واحد كما قلت مثلت مرارا كما قلت إنسان مجروح جرح يعني شوي شديد في القدم، نعم، بجواره آخر هذا في قدمه وذاك الآخر في كتفه، ها، وثالث أصبعه مكسور، هذا يمسك هذا، هذا يساند، يخرجون من المسجد مع بعض. تخيل هذا الذي قدمه مجروحة بقوة ومكسورة ومقطوع القدم وفيه علة أخرى، هذا يحتاج لواحد كمان مكسور ولا مجروح ما يقوي، ما يمكن ما يمشي نصف المسجد، لعله يحتاج إلى ماذا؟ إلى أمور. إذن ليس كل ضعف يتقوى، هذا من باب التقريب، أنت لا تنزل المثال هذا على مثال ماذا في الأحاديث، من باب التقريب، من باب ماذا؟ التقريب. إذن المنهجية كما قلت لك ليس ثمة طريقة ماذا هي على الديمومة هكذا، إذن هي رياضيات، واحد زائد واحد يساوي ماذا؟ يساوي اثنين. لا، قال هل هناك علاقة بين علم المصطلح وعلم التخريج؟ الجواب باختصار نعم. لماذا؟ لأن تطبيق هذا العلم المصطلح كما يقال أو علوم الحديث أين يكون تطبيقه؟ في التخريج. ما الفائدة تحفظ أن المنكر كذا، المضطرب كذا، المعلل كذا، الكذا الكذا، المزيد في متصل الأسانيد كذا؟ طيب متى هذا يطبق؟ أين يطبق؟ في عند التخريج. ليس كل من عرف أصول الحديث أو درسها، آسف، درسها يعرف كيف يخرج. وانتبه، ليس معنى التخريج أخرجه البخاري مثلا تقول، لأن هذا عزو، أو تقول أخرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة، هذا تقصير، لأن هذا ما في تطبيق، هذا عزو وإحالة. طيب هذا الذي أخرجه الترمذي وابن ماجة وفلان وفلان، ما هي درجته؟ كيف تعرف أن هذا الحديث معلل مضطرب كذا كذا كذا مطرح؟ بالتخريج الذي يوصلك إلى معرفة النتيجة الصحيحة، استخراج المحدث الحديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب وسياقها من مرويات نفسه مع الكلام عليها كما قال السخاوي. هنا الكلام عليها، الكلام عليها، الكلام على هذه ماذا؟ على هذا الإخراج. هذا يقول هل يمكن، نعم، بحيث لا يتعلم طالب التخريج حتى الطالب التخريج حتى يتقن علم المصطلح، هي بينهما تلازم. ماذا تريد بالتخريج؟ هو كما قلت لك، أما هو تطبيق للمصطلح، هو هذا هو تطبيق. بعض الناس يعني من المعاصرين من كتب مثلا في التخريج على طرف الحديث، التخريج بناء على كذا طرف الحديث أو معرفة الراوي أو كذا موضوع الحديث، أليس كذلك؟ قربوا لك، قالوا كم طريقة؟ 5 طرق للتخريج الحديث. هذا من باب التقريب، بمعنى لو لم تسلك هذا المسلك ولكنك خرجت الحديث من غير طريقة الشاملة، من غير المكتبة الشاملة، لو خرجت الحديث بناء على ماذا؟ على معرفتك بمظان الأحاديث وغير ذلك، والجرد والصبر، ألا يعتبر تخريجا؟ يعتبر. هم قربوا لك، قربوا لك هذا، هل يجب أن تلتزمه؟ ليس بلازم ولا واجب، ليس بلازم ولا واجب. فهمتم هذا الكلام ولا ما فهمتمه؟ ما أظنكم ما فهمت، بعضكم ما فهم. أقول بعضهم كتب من المعاصرين الوسائل في تخريج الحديث، طرائق التخريج، أليس كذلك؟ هكذا. هل هذه الوسائل محصورة في هذه الخمسة؟ بمعنى لو خرجت حديثا من غير هذه الطريق الطرق الخمسة مثلا، يتصور؟ نعم يتصور، موجود موجود هذا، بدليل ما كان يفعله السلف من قبل أن يكتب هؤلاء المعاصرون. يدل عليه قول من؟ قول الحافظ بن الملقن في البدر المنير في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من توضأ بالماء المشمس أو المشمس فأصابه الوضح فلا يلومن إلا نفسه. قال: حديث غريب جدا، ليس في الصحيح، نعم ليس في السنن الأربعة قطعا، حاشا الصحيحين منه، ولا هو في السنن الكبير للبيهقي ولا المعرفة. وعدد كتبا، قال: وفتشت عنه سنين فوق العشرة، وسألت عنه الحفاظ بمصر والشام والعراق واليمن والحجاز فلم يعرفوه، ثم ظفرت به في مشيخة قاضي المارستان في الجزء الخامس منه، ثم ذكر الإسناد. أي طريقة من الطرق المذكورة الخمسة هذه؟ ما في ولا واحدة منها. إذن التفتيش، ماذا؟ التفتيش والتنقيب، واضح؟ لا جمعت، كيف تصوغ؟ كيف تكتب؟ بارك الله فيك، عرفتم هذا؟ نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.